Yeah. أقبالهم كسراب بقيعة يقبو ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات وإلى الله المصير. ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. صدق الله.